تكاثرت وغامرت الولايات الوارد عن البيت الكرام سلام الله عليهم اجمعين في شأن المثابرة والعمل والمشار والذي واحد من أفراده أصول التجارة بمختلف ملاحيمها والذي يتأمل في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وينظر ويتأمل في طبيعة الحكم وبعض الأحيان العلل أيضا التي يفسرون بها بعض الأحكام أو يؤكدون بواقوفتها على بعض الأحكام يكتشف أن الجامع في كل هذه الأحكام الحد والدعوة والأمل والإنشاء والمكابرة ونبذ الكسل والتأخر بالذات في مسألة ترتيب الوضع المعيشي للإنسان بغض النظر عن الأوضاع الأخرى يعني وضع الدين فصار في وضع المعيشي بمختلف مناحيه حياة الإنسان فدارة نجد الوراثة تؤكد على استحباب المزارعة والتقي دارة نجد الوراثة تؤكد على استحباب المبارزة دارة نجد الوراثة تؤكد على استحباب تجارة في خطوطها قرأنا بعض الروايات في مقدمات باب التجارة أو قرأنا بعض الروايات في تقنيه القرى العام للرسائل بعض الروايات متعلقة بالتجارة بعض الروايات متعلقة بالزراعة أما أخذ الرواية والروايتين متعلقة بالمبارزة وسنلاحظ فيها هذه النقطة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يرفضون في بعض الموارد أن يدعو أحدهم بشخص ما من شيعتهم عندما يطلب من الإمام أن يدعو له لتحصيل الرزق يقول له روح اطلب ولا تعتمد على مخبرتهم قرأنا بعض الروايات في هذا المجال والتي يظهر منها حسب الأئمة كرام الله عنهم بين الأيام كذلك في كتاب المزارعة كذلك في كتاب التجارة كثير من الأبواب قرأناها كانت تتعلق بها تؤكد على المنحة لاحظوا هذه الرواية وهي يمكن القول باعتبارها هذه الرواية بوجه من الوجوه بل هي مختبرة لأن الإشكال فيها من جهة سهل بن زياد أحد الرواة فيها سهل بن زياد هناك من وثق وهناك من ضحك لكن قالوا أن الأمر في سهل سهل على اعتبار أن كل الروايات تقريبا التي رواها سهل بن زياد رواها غيره من الثقات بالمعنى أو باللفظ بالمضمون أو باللفظ وهذه واحدة منها إلا هناك روايات أخرى معتبرة تعتبر تقريبا في نفس النظر في الروايات لتأكد على استحباب المبارزة ولهذا صنفها الحر العامي في باب استحباب المبارزة لكن شو التعليم فيها محمد بن يعقوب عن عدد من أصحاب رسول الله عن سهل بن زياد إلا هو سهل بن زياد الآدمي وهو فيه كلام بعض واتقال بعض ضعف عن علي بن أكباح عن محمد بن عذافة عن أبي عذافة قال أعطى أبو عبد الله عليه السلام أبي 1700 دينار الله أن محمد بن عذافة يقول أن لدي الرواية الثانية أن الإمام صلى الله عليه وسلم أعطى عذافة مبلغ من مبلغ الثالث صار فقط هذا العدد من الإمام يدل على استحباب المبارزة فقط هذا هو الذي يأتي ما غلبه في الإمام الذي يأتي أعطاه عبد الله عليه السلام هدي له علاقة خلفا وقد عماها الدينار. فقال له التجر لي تجر لحظة. ثم قال أما إنه ليس لي رغبة في ربحها. أنا ما أحب طمع في الربح. وإن كان الربح مرغوبا ولم كان الربح مرغوبا فيه لحظة ولكني في هذا الذي يدل على الاستحباب يدل على المن ان الروايات هذه تدعو الانسان لسد حرف المسار ولكني احببت ان يراني الله الله عفوا عز وجل متعرضا لقواعده ان يراني الله سبحانه وتعالى متعرضا لقواعده. هذا التعرض لقواعد الانسان حرف الانسان وهو بذاته يدل على ان المضاربه حتى لو ان الانسان ما عنده رغبه فيها المفروض ما يبقى جانب حتى لو عنده اموال كثيره. احنا مرت على جوالات ان الانسان لو مات له اموال كافيه واحد يجي الامام صلى الله عليه وسلم قال انا عندي اموال كافيه ويجيبين ويسبي ولادي ويسبي كذا الامام قال له ايضا حرص تاجر تجر بها يقول الامام صلى الله عليه وسلم اتريد اول مكان على الكرم. قال فرمحت فرمحت له فيها فيه او منها في الروايه 100 دينار ثم لقيته فقلت له قد رمحت لك فيها 100 دينار قال انا قال فقرئ ابو عبد الله عليه السلام بذلك فرحا شديدا ثم قال اقبلها سجلها ثم مات على قوم قبل ان يسلم علمها اكتبها لي في راس مالي. قال فمات علي له عذاكر والمال عند عذاكر وما كلم الامام فارسل الي ابو عبد الله عليه السلام وكتب عافانا الله واياك اكتب على اكتب الى ابن محمد بن عذاكر. وهذا راح يؤكدنا على استحباب التقييد عند الانسان مهما كان لو كنت يعني انا في الانسان مهما كان بينك وبين الاصدقاء تسجيل لا تعتمد على مجرد الاصدقاء لان مو معلوم كلمه بعد ثلاثة سنوات منازعات على ذلك. فأقل إلي أبو عبد الله وكتب أعطاه الله وإياك إنني عند أبي إنني عند أبي محمد المعروف على 1800 دينار أعطيته القجر بها واليوم أعطاه الثمانية وقال الزمان لما كبر قال ما الزمان فادفعها إلى عمر بن يزيد وأنصر أنا أصالح. قال فنظرت في كتاب أبي إلى فيه محمد بن طلحة كتاب عذاكر والدي كفيل لأبي موسى بن طلحة لأبي موسى عندي 1400 دينار وأتجر أو واتجر له فيها 100 دينار وعبد الله بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانهن. وعبد الله بن سنان وعمر بن يزيد لهم اصدقاء لكن عبد الله بن سنان يعرفانهم يعني كانوا سهولا معروف مثل هذا القول في القران الواقع على الله وروايات كثيره في هذا المقام هذه روايه من رواه الشيخ في الفتنه في التهذيب وروايه اخرى ايضا رواه الشيخ الكافي مفرده في الفقيه الكافي له الكلام في الكافي مفرده في الفقيه وهي نفس المضمون تقريبا او هي ولكنها رويت في سند اخر وطريقه اخرى اقل تفصيلا من هذه الروايه السابقه. فعلى كل حال هذه الروايه التي قراناها والروايه السابقه كلها تحث ذات الجيل الشاب على المكارمه على الحرصه على الانتشار لتكوين الوقت المعيشي والحياتي ان كانت ربما سبحانه وتعالى انا واياكم ما في الخير والخلاق والتوفيق والمواضعه والسلام عليكم.